بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 161. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في برنامج من الفقه الإسلامي في أحكام النكاح، وقد انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى باب الخلع، فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله، وذلك من حيث تعريفه وبيان أسبابه وبيان حكمه ودليله. فأما تعريفه فهو فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، لأن كل من الزوجين لباس للآخر، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأما أسباب الخلع والمسوغات له، فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف ينتج عنه بناء أسرة وإنشاء جيل. قال تعالى: ومن رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج بحيث لم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده وساءت العشرة وتعسر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة، بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت خلقه أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها. قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على الزوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر، ويحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته، أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها، فلا حرج على الزوجة حينئذ أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض، ولا حرج على الزوج من أخذ ذلك العوض وتخلية سبيلها. وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه، ففيه حل عادل للاثنين، ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ، وإن كان الزوج يحبها استحب له، وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه. وأما حكم الخلع فإنه يباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهو خوف الزوجين إذا بقي على النكاح ألا يقيم حدود الله. وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير، وإن كان الزوج لا يحبها ولكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه، فإنه يكون بذلك ظالما لها، ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولا يصح الخلع، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله، أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها، إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة عن الزنا، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها جاز له ذلك، لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك، ثم قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها. والدليل على جواز المخالعة عند حصول سببها المسوغ لها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية التي أسلفنا تلاوتها، وهي قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة ففي الصحيح أن امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب الشدة البغض له. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمرها بردها وأمره بفراقها. رواه البخاري. وأما الإجماع فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني، فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ويشترط لصحة الخلع بذل عوضه ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله، وأن يكون بلفظ الخلع. أما إن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق مع نيته فهو طلاق بائن لا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو لم تنكح زوجا غيره، إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثة. أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر تطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في موضوع آخر، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.